بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بعد الآية التي آية المفاصلة بين الإيمان والكفر، بين طريق النبي وطريق هؤلاء المجرمين، قول الله تبارك وتعالى لهم: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، خليكم على الطريق التي أنتم سيرون فيها، على المقام والمكان والمكانة التي أنتم فيها من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، وأجنتنا على مكانتكم، على مكانكم هذا فيما أنتم فيه من الكفر والشرك. إني عامل، أي إني عامل على مكانتي، أنا عامل على ما أمرت به من توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به والدعوة إليه. فسوف تعلمون، سوف تعلمون تهديد، لكن علم يترتب عليه الحساب والعقوبة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سوف تعلمون، العلم اليقيني هنا، من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا. والخزي والعار والشنار أن يعلم أن ما كان عليه هو الباطل وهو الكذب فيفتضح، ثم يأتيه هذا العذاب فيجعله في محل الصغار والخزي. وذلك أنه قد كان مكابرا معاندا مستنكفا، يرى أن ما هو فيه هو الحق والصواب، ثم جاءه بعد ذلك ضد هذا الكبر الذي كان في صدره. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، عذاب النار عياذا بالله الذي لا ينفك عنه، بل هو باق بقاء لا ينقص. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إن الله سبحانه وتعالى مؤكد هذا، يؤكده بإن، وهنا ينسب الله تبارك وتعالى إنزال الكتاب إلى نفسه: إنا أنزلنا عليك الكتاب. صلاة ساجدا وقائما في أحيين الليل، هذا هو الذي يعمل، والذين لا يعلمون، هذا الغافل الناسي الذي يدعو الله تبارك وتعالى في حال شدة، ثم إذا ذهبت هذه الشدة انتهى دعاه لله تبارك وتعالى ونسب الفضل والإحسان لغيره. قال جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر، تذكر هذا يعني يعي ويستحضر هذه المعاني وتفيده فيتوجه التوجه الصحيح. أولو الألباب، أهل العقول، العقل هو اللب، اللب داخل الإنسان، وعقل الإنسان هو لبه داخله قلبه، فهذا أولو الألباب أهل العقول هم الذين يعني يستفيدون ويتذكرون. أما من لا لب له، من لا عقل له، من لا قلب له يفقه ويفهم، فكيف يتذكر؟ ثم قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. توجه بعد ذلك بعد بيان حال الكفار، قال الله تبارك وتعالى وجه هنا يعني الخطاب لأهل الإيمان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم أي يا محمد يا عبادي الذين آمنوا. عباد الله تبارك وتعالى عباد الرب جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم خافوا، اتقوا ربكم خافوا، اجعلوا وقاية بينكم وبين عذابه سبحانه وتعالى. فتقوى الله أن تجعل بينك وبين عقوبته حاجز يمنعك، ولا حاجز لك من عقوبة الرب تبارك وتعالى إلا بطاعته والإيمان به سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي ينجيك من عقوبة الرب تبارك وتعالى، أن تؤمن به وأن تطيعه جل وعلا. اتقوا ربكم، خاف الله تبارك وتعالى خوفا يحملكم على أن تجعلوا بينكم وبين عقوبته حماية لكم من عقوبته. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هذه بشرى الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا فعلوا الإحسان، ولا يكون الإنسان محسنا إلا بالإيمان بربه سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره. هذا هو الإحسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا هذا هو المخلصين في عملهم لله تبارك وتعالى، السائرين على صراطه المستقيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يجازيهم الله تبارك وتعالى على إحسانهم أولا فيجعلهم في الدنيا حسنة. وحسنة الدنيا هي ما يعني الخير فيها الذي يعطيه الله تبارك وتعالى المؤمن. وأعظم ما يعطيه الله تبارك وتعالى المؤمن طمأنينة القلب ورضا النفس وثباته على الحق. ثم يعني حسنة الدنيا مما يعطيه من أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بصحة بعافية برزق واسع بغير ذلك من حسنات الدنيا. كل ما هو من خير الدنيا يشمل هذه الحسنة. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، حسنة معجلة له في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا: وأرض الله واسعة. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى أن أرضه واسعة، فمن ضيق عليه أن يقوم بدينه في أرض وأرهقه الكفار ولا يستطيع أن يعني يؤدي ويقيم دين الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، فعليه أن يرحل منها إلى غيرها. ثم قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالذين تشتد عليهم الحال ويهجرون ويؤذون ويصبرون على ما يكونون فيه من البلاء، فهؤلاء يوفيهم الله تبارك وتعالى أجرهم يعني في الآخرة بغير حساب، يعني بغير عد، لا يعد لهم الله تبارك وتعالى الحسنات عدا كما يكون لكل عمل يعني مجموعة من الحسنات، لا، هذا يعطون حسنات بغير عد من الله تبارك وتعالى جزاء على صبرهم على ما نالهم في هذه الدنيا من الأذى. فيخبر سبحانه وتعالى أن هذا يعني هذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن له البشرى في هذه الدنيا. فإما أن يحسن الله تبارك وتعالى إليه ويعطيه حسنة في هذه الدنيا بتوسيع رزقه ومده وصحة بدنه وما يعطيه الله تبارك وتعالى، وهذه تكون من الثواب المعجل له في هذه الدنيا، كما قال الله في إبراهيم: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فيؤتى يعني حسنة في هذه الدنيا، وإما إذا كان في شدة ومحنة وكرب وإخراج من الأهل والأموال، كما كان حال المهاجرين فقراء المهاجرين من المستضعفين من المسلمين، فهؤلاء أولا أو أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يجعلوا دينهم هو الأساس فيهاجروا به، ثم إنهم الذي صبروا عليه في هذه الدنيا إذا ما نالوا حسنة هذه الدنيا الحسنة في هذه الدنيا فيوفيهم الله تبارك وتعالى أجرهم في الآخرة على صبرهم في هذه الدنيا، صبرهم على يعني على الإيمان وعلى البلاء الذي ابتلوا به في الدنيا، هناك أجر بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال جل وعلا قل، توجيه خطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا بالنسبة لي، هذا بالنسبة إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه إضراب عنهم إلى بيان ما هو هذا القدوة والأسوة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ما هو يعني المأمور به من الله تبارك وتعالى، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قبلكم وقبل كل أحد، قل إني أمرت، والذي أمره والله تبارك وتعالى، هذا أمر الله تبارك وتعالى رسوله، أن أعبد الله مخلصا له الدين. العبادة بكل معانيها، الذل والخضوع والطاعة والإنابة، أعبد الله حال كوني مخلصا له الدين. الإخلاص يعني لا أعبد غيره، لا أعبد غيره سبحانه وتعالى بكل معاني العبادة. وأعلى العبادة وأشرفه هو الدعاء، كما قال النبي الدعاء هو العبادة. فالدعاء دعاء الله تبارك وتعالى، أن لا يدعى إلا هو، أن لا يطلب إلا منه، سواء كان بجلب الخير أو بدفع الضر، كله إلا منه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك فروع العبادة الكثيرة، أقوال وأفعال وأعمال بدنية ومالية وقلبية، كلها داخلة في معنى العبادة. هذه كلها أن أجعلها لله تبارك وتعالى، أن أعبد الله حال كوني مخلصا له الدين، يعني خضوعي وتسليمي له سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أمرت كذلك، والأمر من الله تبارك وتعالى، لأن أكون أول المسلمين، أولهم أسبقهم، وكذلك أسبقهم يعني زمانا فهو أول هذه الأمة، وكذلك أسبقهم عملا وحالا، فيكون هو المقدم في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مقدم المسلمين في كل شيء، فلا يوجد باب من أبواب الخير إلا والنبي في أعلاه صلوات الله وسلامه عليه، في الشجاعة، في الإيمان، في التوكل، في الصبر، في اليقين، في إنفاق المال في سبيل الله، في الزهد عن هذه الدنيا، في الجهاد، فهو مقدم المسلمين كلهم في الجهاد. والنبي يقول والذي نفس محمد بيده، يعني ما وددت أن أتخلف عن سرية تقاتل في سبيل الله قط، يقول ما يعني أتمنى ألا أتخلف عن سرية تقاتل في سرية، مش جيش، وإنما قطعة من الجيش تخرج، يكون النبي خارج معها صلوات الله وسلامه عليه. طبعا كل جيوش المسلمين، كل حروبهم النبي خرج فيها صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عن جيش قط صلى الله عليه وسلم. ويقول ما تخلف عن سرية، ولكن يعني في يقول في المسلمين من لا يعني من لا أجد ظهرا فأحملهم عليه، وأشق عليهم أن يتخلفوا عني. ففي كل الأمور، في كل الأمور هو أتقى العباد لله تبارك وتعالى، وأعلاهم منزلة وأقواهم في عبادة الرب تبارك وتعالى. ففي صومه، في صلاته، في قيامه، في كل أعماله قد كان أول المسلمين، يعني أسبقهم وأعلاهم منزلة، وهو أتقاهم صلوات الله وسلامه عليه. قل إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو مع ذلك هذا شعوره وهو حاله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف عذاب اليوم العظيم إن عصيت الله تبارك وتعالى. فقد أمرت بطاعته، والذي يحمله النبي هو مخافة الله تبارك وتعالى، أنه إن عصاه فهذا يعذب في يوم عظيم، عذاب يوم عظيم يوم القيامة. وقل الله أعبد مخلصا له الدين، قل لهم الله لا غيره سبحانه وتعالى أعبد، مش أعبد الله، الله أعبد، يعني أعبد الله ولا أعبد غيره، مخلصا له ديني، جاعلا ديني كله وخضوعي كله وعبادتي كلها لله تبارك وتعالى. فاعبدوا ما شئتم من دونه، أنتم تريدون أن تعبدوا ما تشاءون من دونه فهذا أفعلوه، لكن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وهذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى به رسوله قد بينه الله تبارك وتعالى في آيات أخرى بأن الله لا يرضى من عباده، وقد أنذر كل رسله أنهم يعبدوه وحده لا شريك له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأخبره كذلك سبحانه وتعالى أنه بمخالفة الأمر ولو صغير يعاقب عليه ولو كان أمرا صغيرا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهنا يخبرهم الله تبارك وتعالى بأن هذا حاله التي أمر بها مع الله تبارك وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فإذا كان هذا حال النبي، حال النبي والرسول الذي اختاره الله تبارك وتعالى ليدعو الناس، فما بال غيره. لا شك أنه إن عصى الله تبارك وتعالى وأشرك بالله وكفر بالله تبارك وتعالى فلا يتوقعن ولا ينتظرن من الله تبارك وتعالى إلا العقوبة الشديدة. فإن الله لا يرضى من رسوله الذي أرسله لا يرضى منه إلا هذا. قال فعظ ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا قول أحسن من قوله سبحانه وتعالى، وكذلك قول رسله. فإن الله هو معلمهم سبحانه وتعالى، وهو هاديهم، وهو ملهمهم سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى نبيه إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء الذين اتبعوا قول الله تبارك وتعالى، أقوال الله تبارك وتعالى وقول رسوله، لأنها أحسن الأقوال، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وفقهم الله تبارك وتعالى. هداية هنا هداية توفيق وتمسيك بالحق، وأولئك هم أولو الألباب، أهل العقول الذين ميزوا. ثم قال تبارك وتعالى مقارن بينها، هذه عقد مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. قال أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يعني هذا الذي حقت عليه كلمة العذاب بكفره، لأنه كفر وأشرك بالله تبارك وتعالى، فأصبحت كلمة العذاب عليه حق. وكلمة العذاب هنا كلمة الله سبحانه وتعالى التي جعلها الله لازم، وكلمة الله لا بد أن تكون واقعة لازمة. أفمن حق عليه كلمة العذاب، يعني فهذا كيف يكون له مخرج؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ أفأنت، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنقذ من في النار؟ هو في النار حقيقة، هذا ما لا مجال لإخراجه. وهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يستطيع هذا أمر. شخص حكم الله تبارك وتعالى هذا الحكم وجعله من أهل النار لا محالة بكفره، فهذا ما في فائدة، لا فائدة منه. فهؤلاء الله تبارك وتعالى، انظر يعني المثال، هؤلاء يبشرون من الله تبارك وتعالى أهل التوحيد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشر من الله. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم الآخرين أفمن حق عليه كلمة العذاب، هذا الكافر المجرم، هذا الذي أشرك بالله وعبد غير الله واتخذ يعني هذا الطاغوت له إله، فهذا حقت عليه كلمة العذاب، يعني أصبحت كلمة العذاب عليه حقا لازمة. أفأنت تنقذ من في النار؟ مهما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحذر وأنذر في فائدة، هو أصبح في النار. أفأنت تنقذ من في النار؟ لا مجال للإنقاذ. كان الله تبارك وتعالى يقول لرسوله إن هذا الذي يعني أشرك بالله وكفر بالله تبارك وتعالى وسبق في علم الله تبارك وتعالى أنه يكون في النار بكفره وعصيانه لا مجال لإخراجه. أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذه بشرى الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين. انظر هذا التقابل بين هذا يعني أهل توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به وأهل الكفر والمعصية. لكن الذين اتقوا ربهم الذين خافوه سبحانه وتعالى كمثال هذا، هؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لكن الذين اتقوا ربهم خافوا وجعلوا بينهم وبين عقوبته سبحانه وتعالى حماية، حموا أنفسهم من عذاب الله تبارك وتعالى بأن جعلوا وقاية لهم، وذلك بالإيمان بالله تبارك وتعالى. لا حماية، لا تحمي نفسك من الله إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالإيمان به وخوفه وطاعته سبحانه وتعالى. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، لكن غرف لا كالغرف، غرفنا في هذه الأرض هذه المبنية من الطين والحجارة ومن غيرها من هذه مواد الأرض، لكن تلك غرف غير غرف، الغرفة الواحدة بل الخيمة الواحدة التي يكون فيها عشرات الغرف إنما تكون من لؤلؤة واحدة من مجوفة، وتلك الغرف كذلك غرف من لبنة فضة ولبنة ذهب أو من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة، يعني غرف لكن كالغرف، ثم غرف شفافة، غرف شفافة تشف عما خلفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها باطنها من ظاهرها، فيرى ما في داخلها، ويعني من كان في داخلها يرى ما في خارجها ومن كان في خارجها يرى من في داخلها. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، من فوق هذه الغرف كذلك غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت هذه الغرف قصور، تجري من تحتها الأنهار، الأنهار المتعددة، أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. وعد الله، هذه وعد الله، وكيف يسقط، كيف يسقط وعد الله إذا كان الله يعد سبحانه وتعالى يقول هذا وعدي. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لا يمكن الرب تبارك وتعالى أن يخلف ميعاده فيقول لن يكون هذا أو أجل أو أن الله تبارك وتعالى صرفه إلى غيره، تعالى الله عن ذلك، لا يخلف الله الميعاد، فالله لا أصدق حديثا منه سبحانه وتعالى. فهذه هي من البشرى التي يبشر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين الموحدين، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذه الآن أصبحت مقابلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، انظر أهل الكفر وما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى من العقوبة الذي يقول الله فيها قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فهؤلاء هم كافر خسر نفسه، خسر أهله، خسر كل شيء، خسر نفسه بأن أورد هذا المكان النار التي يكون طبقات منها فوق رأسه وطبقات تحت، وعياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. وأما أهل الجنة فإن بشراهم عند الله تبارك وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. والنبي يقول في الغرف إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف فوقهم، غرف الطبقة التي فوقهم، كما تتراءون النجم الغابرة في الأفق البعيد، أبعد نجم في الأفق نراه أهل هذه الطبقة يرون الطبقة التي ما يعني فوقهم. قال النبي من بعد ما بين الطبقتين، من بعد ما بين هذه الطبقة والطبقة العليا أو الدرجة هذه والدرجة التي بعدها. هذا أمر عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من ذلك وإخوان المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان بعض عظائم قدرته سبحانه وتعالى وخلقه، فقال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. انظر هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى، وما تحمل من آيات كثيرة ومن مواعظ عظيمة جدا لكل ذي لب وذي عقل. أولا، إنزال المطر من السماء. ألم ترى، يعني قد علمت أن الله أنزل من السماء ماء، من السماء من العلو ماء اللي هو ماء المطر، فسلكه ينابيع في الأرض. سلكه، سلك اللي هو إدخاله، أدخله الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، ثم إذا به يخرج ينبوع. الينبوع هو انفجار الماء على سطح هذه الأرض، من يخرج من سفح جبل، من باطن بيت، يخرج من شق من الشقوق فينبع، ينزل الماء يسكن في هذه الأرض ثم يخرج ينابيع منها. دولة عظيمة جدا. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم إن هذا المطر النازل من السماء يخرج الله تبارك وتعالى به زرع مختلفا ألوانه، مختلف كل درجات اللون، كل درجات الألوان، من الأحمر القاني إلى الأبيض يعني الناصع، ودرجات الألوان المختلفة، سواء كانت الألوان في الأوراق، في الأزهار، في الثمار، مختلف مختلف، هذه في سيقان نفس هذه النباتات، فيخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا. يهيج هذا النبت والزرع فتراه مصفرا، لما تضربه الشمس يصفر، ثم يجعله حطاما، ثم يجعل الله تبارك وتعالى هذا الزرع بعد هذا حطام، يعني أنه خلاص بعد أن تصفر ويصبح حشيم يتحطم هذا الحشيم، وبعد ذلك تذروه الرياح كل يعني مثال. قال جل وعلا، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ذكرى لأمور عظيمة. أولا، قدرة الله تبارك وتعالى على إنزال هذا المطر من السماء، وعلى كذلك جعله يسير في يعني طرق في داخل الأرض ثم يخرج بعد ذلك منها. ثم ماء المطر هذا عندما يخرج هذا الزرع، الزهور المختلفة الأشكال والألوان، ثم بعد ذلك سرعان ما يتبدد هذا وينتهي، له دورة، دورة حياة، فصل الربيع، ثم إذا جاء فصل الصيف وضربت الشمس يعني هذا الزرع إذا به يتبدد وينتهي. فأولا، قدرة الرب تبارك وتعالى على الخلق وعلى الحياة، قدرته على الموت، فإن هذا كان حي ثم مات، تذكير للعباد بأن حياتهم في هذه الأرض إنما هي دورة من هذه الدورات، فالإنسان يعيش فترة، ينبو وينشأ، ثم بعد ذلك يعني يصل حده من الكبر، ثم يعود أدراجه في هذا حتى يتحطم وينتهي بعد ذلك. وبالتالي ينبغي الإنسان أن يتعظ ويعتبر، فإنك أنت ما أنت مخلد ولا باقي. ثم إن هذه الحياة الدنيا هي كهذه، كفترة من فترات الربيع، والله تبارك وتعالى جعل هذا الذي نراه أمامنا مثل لما يكون من قرب نهاية هذه الدنيا، فقال إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، كان الله على كل شيء مقتدرا، على كل شيء مقتدرا، على الإحياء والإماتة، فهو يحييكم أيها البشر وهو يميتكم سبحانه وتعالى. فالدنيا بالنسبة للإنسان، الإنسان في هذه الدنيا كأنه يعني دورة من دورات الربيع، زهرة نبتت وأزهرت ثم ذبلت وانتهت ومات، هذا الإنسان، هذا حياة الإنسان في هذه الدنيا، والدنيا كلها كذلك بكليتها على هذا النحو، إنما هي تبدأ هكذا ثم تتزخرف ثم تتزين ثم تتحطم بعد ذلك، فهذه في النهاية، حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ليس فيه تفاوت في أن هذا من متوسط القول وهذا من أعلاه، وهذا بيت كما هو الشأن في كلام البشر، فإن كلام البشر مهما كانوا فصحاء بلغاء إلا أنه قد يتنافر هذا عن هذا. أما هو في قمة البلاغة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فيشبه بعضه بعضا في معانيه وفي مبانيه وفي حلاوته، فهو كتاب كل آياته تشبه بعضها بعضا لا اختلاف فيه. كتابا متشابها مثاني يثنى، المعنى الواحد يثنى بمرات كثيرة، فمن هذه التثنية إظهار الله تبارك وتعالى أن هذا الكلام كلامه، فقد جاء هذا في مئات المرات من كتاب الله تبارك وتعالى، يذكر الله عباده بأن هذا الكلام منه سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وهذا كثير جدا في القرآن، في مئات المواضع يثني الله تبارك وتعالى هذا المعنى، ويذكر الله تبارك وتعالى عباده بأن هذا الكلام كلامه وأنه منه سبحانه وتعالى. وفي هذا من الحكم العظيمة ما فيه، وهو تذكير العباد دائما أنها احذروا، هذا كلام الله تبارك وتعالى، هذه رسالة الله تبارك وتعالى إليهم، وكذلك تأكيد أن هذا المعنى منه سبحانه وتعالى، لبيان أن ما يأمر الله به أو ينهى عنه سبحانه وتعالى إنما هو أمر عظيم، ولا بد أن تأخذه على مأخذ الجد والحزم، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى لا ينبغي التهاون فيه. ثم ما فيه من الوعيد الشديد على تركه، ومن يعني الفضل العظيم على فعله، وبين أنه من الله تبارك وتعالى، لبين أن هذا لا بد أن يكون، وأن الله تبارك وتعالى لا يسقط قوله سبحانه وتعالى ولا تتبدل أقواله، ولا يمكن أن يقول شيئا ثم يرجع عنه سبحانه وتعالى، فانتبهوا لهذا. كذلك ثنيت ذكر الجنة وذكر النار وذكر الملائكة، ذكر خطيئة آدم كم ثنيت، بعض القصص ثناه الله تبارك وتعالى المرة لما في هذا من العبرة والعظة في هذا الموطن وفي هذا وفي الموطن الآخر وهكذا. مثانية يثنى المعنى، وكذلك يثنى في القراءة، فإنه يعني مثاني يثنى في القراءة، تقرأ هذه السورة ثم يؤمر بأن تقرأ هذه السورة، نفس سورة الفاتحة مقدمة الكتاب، تقرأ في الصلاة في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية ثم في كل ركعة من ركعات الصلاة. ثم قال جل وعلا: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لما فيه من الزواجر والقوارع، فإن الله تبارك وتعالى أنزل فيه الوعيد الشديد والتهديد العظيم لكل من تنكر الطريق. فالمؤمن الذي يخاف ربه تبارك وتعالى يقشعر، يعني أعبد ما شئتم من دونه، يعني أن هذا هو طريقي وهذا هو صراطي وهذا الذي يعني أدين الله تبارك وتعالى وأعمل به، فاعبدوا ما شئتم من دونه، ليس أمرا بالإباحة وأن يفعلوا دي، وإنما هنا يعني أمر بالتهديد، وإنما هو يعني أمر لهم لكن ليعلموا ما يترتب على هذا الأمر. فاعبدوا ما شئتم من دونه، لكن اعلموا هذا، قل لهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يعني أن من عبد غير الله تبارك وتعالى، من اختار أن يعبد شيئا له غير الله تبارك وتعالى، فليعلم أنه من الخاسرين. والخسران يوم القيامة خسران لا خسران له، لا مثيل له من أي خسارة في الدنيا. قل إن الخاسرين، يعني حقا وصدقا خسرين على الحقيقة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. خسروا أنفسهم لأنه ألقاها في النار، فلا هي مرتاحة نفسه، لا مرتاحة بحياة تريحها، ولا مرتاحة بموت تستريح منه، بل هي معذبة عذابا مستمرا عياذا بالله، وبهذا خسر نفسه. خسر نفسه أولا بأن أوردها النار فتظل في هذا العذاب المستمر، وأهليهم خسر أهله، فإن كانوا معه في النار فلا يفيدونه، ويكون غمه يعني وحزنه أشد، وإن كانوا في الجنة فقد خسرهم كذلك، قطعت الصلة بينهم وبينه ولا يفيدونه بشيء، لا يذرفون عليه دمعة، فلا يذرفون دمعة عليه، يتركونه خلاص، قطعت الصلة بينه وبينه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا هو الخسران البين الواضح الذي لا خسران مثله. ممكن الإنسان في هذه الدنيا يخسر شيء من منافعها ومن خيراتها، يخسر شيء من ماله، يخسر شيء من أولاده ويموت له عزيز، يخسر شيء من صحته ويبقى شيء، لكن تبقى مهما كان هذا الخسران يعني هو خسارة جزئية، ولكن أن يخسر الإنسان نفسه كلها فيردها النار على هذا النحو وتبقى معذبة، ويخسر أهله كلهم ويخسر ماله ولا يبقى له شيء، ويبقى فقط لا كسب نفسا ولا أهلا ولا مالا، هذه هو الخسران الذي لا خسران أبين منه ولا أوضح منه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بأن صفة هذا الخسران، قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم لهؤلاء الذين خسروا أنفسهم، هؤلاء الذين دخلوا النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، طبقات، الظلة طبقة تظلهم، يعني أنها كسف فوق رؤوسهم عياذا بالله، فنار فوق نار فوق نار، كسف من النار فوق كسف فوق كسف. ومن تحتهم ظلل، كذلك طبقات أيضا من النار من تحتهم عياذا بالله، فهو في وسط هذه النار في طبقات فوقه وطبقات منها تحته عياذا بالله، وهو مع ذلك باق لا يموت، يعذب بكل هذه النار والتي تأتيه من كل ما حوله، والتي تكون طبقات على هذا النحو، ويعني فراش كذلك طبقات على هذا النحو، وهو باق فيه لا يموت. فهذا أشر حال يمكن أن يعني يتخيل ويتصور، وهو واقع لا شك فيه. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ثم قال جل وعلا ذلك يخوف الله به عباده. ذلك هذا الأمر الحق الكائن الذي لا شك فيه يخوف الله به عباده في هذه الدنيا. قل لهم خافوه، يا عبادي فاتقون، يا عبادي يا أيها الناس، يا عباد الله تبارك وتعالى، لكل العباد كل الخلق وكل الخلق عباد الله، فاتقون خافون. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى، الله يقول لهم هذا أمر كائن وموجود ولا بد أن يقع على النحو الذي يخبركم الله تبارك وتعالى به، والله يخوفكم به هنا في هذه الحياة، يعني احذروا، يحذركم منه ويخوفكم منه أنه كائن، فاتقون، لأن هذه عقوبة الرب. هكذا يصنع الله تبارك وتعالى بأعدائه. انظروا هذه الصورة، هذه صورة عقوبته سبحانه وتعالى. فليس يعني العقوبة كما هو معهود عند الناس من عقوبة الدنيا، إن إنسان يحبس في سجن، يضرب بعصا، يعلق من رجل، يحرق بشيء من النار، كل هذه إذا ذكر كل ما يعذب به الإنسان في هذه الدنيا يبقى شيء تافه وقليل جدا بالنسبة إلى ما هو يعني كائن في الآخرة من عقوبة الله تبارك وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا عبادي فاتقون، هذا حال هؤلاء الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وعبدوا من دون الله ما شاءوا غير الله، قال فاعبدوا ما شئتم من دونه، لكن انظروا ماذا سيترتب على يعني عبادتكم غير الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل في بيان أهل توحيد الله، قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوها يعني جعلوها بجنبهم، ابتعدوا عنها. الطاغوت من الطغيان، يعني كل يعني طاغي وطاغية. والطاغوت لا شك أنه كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى ودعا الناس إلى عبادة نفسه وأمر بعبادة غير الله تبارك وتعالى فهل طاغوت، تجاوز حده. كل ما تجاوز الإنسان به حده من صنم من حجر من شيء واتخذ إلى أن يعبد مع الله تبارك وتعالى فهذا من الطغيان، لأن الله تبارك وتعالى ما جعل لأحد أن يعبد من دونه، لا لملائكته ولا لأنبيائه ولا لرسله ولا لهذا الخلق سمواته أرضه شمسه قمره إنسان حجر، ما جعل الله تبارك وتعالى شيء من هذه الأشياء مستحق للعبادة. فالله تبارك وتعالى هو الذي يستحق وحده العبادة سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا هو ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. فكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كل ما جاوز به العبد حده واعتقد أنه يستحق العبادة فهذه هي طواغيت. ورأس هؤلاء الطواغيت فهذه الأصنام، هذه الأصنام التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى هذه طواغيت. وكل من دعا فرد دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا طاغوت. قال الناس اعبدوني مثل ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أو قال يعني لا أحل ولا أحرم، ما أحله لكم هو الحلال، ما أحرمه عليكم هو الحرام، ما أريكم إلا ما أرى كما كان يقول فرعون، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأن هذا هو الطريق. فهذا هذا الطغيان، اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى بهذا بأن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وإلا إنما أشرع لهم هو الخير وما يدلهم عليه هو الخير الذي لا لا لا لا خير سواه. فالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أن يعبدوا هذه يعني الطاغوت، وأنابوا إلى الله، رجعوا إليه والتجوا إليه سبحانه وتعالى، وجعلوا عبادتهم له وحده لا لغيره، لهم البشرى، لهم البشرى من الله تبارك وتعالى. والبشرى هي الإخبار بما يسر، يعني لهم الخبر السار. فبشر عباد، فبشر عباد، بشرهم أمر من الله تبارك وتعالى الرسول أن يبشر عباد الله تبارك وتعالى الذين عبدوه وحده لا شريك له واجتنبوا يعني طريق الطاغوت. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يستمعون القول، أي قول، جنس القول، فيتبعون أحسنه، هذه من كمال عقولهم، من كمال عقولهم أنهم كل قول إنما يتبعون يعني أحسن القول، جنس القول. ولا شك أن أحسن القول هو كلام الله تبارك وتعالى، فلا كلام أحسن من كلام الله تبارك وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو القول الحسن، لأن النبي لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم كل قول يقال فهؤلاء الذين هداهم الله تبارك وتعالى إنما يتبعون أحسنه، لهم عقول وافرة، لهم يعني الباب، فعند ذلك أي قول يقال فإنهم يتبعون أحسن القول، فلذلك هم متبعون لقول الله تبارك وتعالى، لقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو القول الحسن. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أولئك هؤلاء أهل العقول يعني الناضجة الطيبة الفاهمة، هؤلاء الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى اتباع أحسن القول، وأولئك هم أولو الألباب، هذول هم أهل العقول، وأولئك هم أولو الألباب الذين يميزون يعني فيما يقال لهم بين الحق، بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين ما ينفع وما لا ينفع، ما ينفع وما يضر. وبالتالي من أجل هذا اتبعوا طريق الرب تبارك وتعالى، لأن كلام الله تبارك وتعالى هو أحسن الحديث، وكان النبي دائما يقول فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو، هؤلاء اتبعوا طريق الرب تبارك وتعالى لأن هذا أحسن الكلام. فأولئك الذين هداهم الله إلى اتباع القول الحسن، وأولئك هم أولو الألباب، أولئك هم أهل العقول. وبشراهم جاءت من الله تبارك وتعالى بشرى كثيرة، يبشرون بهذا القرآن بالبشارات العظيمة التي جاءت في هذا القرآن، كما مضى بأنهم سيحييهم الله تبارك وتعالى الحياة الطيبة الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فيبشرهم الله تبارك وتعالى بحسنة الدنيا، ثم بما يؤول إليه الأمر بعد ذلك من النعيم المقيم عند الله تبارك وتعالى. والبشارات تأتيهم في أوقات كثيرة، منها على ألسنة الرسل، منها البشارة التي تأتيهم بها الملائكة عند الموت، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. استغفر الله ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.